بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. فعليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم